لا تستطيع أمة من الأمم النهوض عندما تفصل حاضرها عن ماضيها. ولأمتنا الإسلامية تاريخها العظيم، إنه ذلك التاريخ الذي أسرج فيه المجد جواده ومضى يطوف بعظمة الإسلام آفاق الدنيا. والشباب المسلم اليوم في أمس الحاجة إلى استذكار ذلك التاريخ ليبني على أسسه الراسخة صروحا شامخة تعيد للنفوس ذكرى حطين واليرموك. رباح الطين قد عدنا وإن كما تدرين نشتاق الإيابة. رباح الطين قد عدنا وإن كما تدرين نشتاق الإيابة. رباح الطين قد عدنا وإن كما تدرين نشتاق الإيابة. ركبنا للمعالي سابحات لنا في ساحة الهيجا عرابة. ركبنا للمعالي سابحات لنا في ساحة الهيجا عرابا. لنا في ساحة الهيجا عرابا. لنا في ساحة الهيجا عرابا. رباح الطين قد عدنا وإن كما تدرين نشتاق الإيابة. رباح الطين قد عدنا وإن كما تدرين نشتاق الإيابة. ركبنا للمعالي سابحات لنا في ساحة الهيجا عرابا. ركبنا للمعالي سابحات لنا في ساحة الهيجا عرابا. لنا في ساحة الهيجا عرابا. لنا في ساحة الهيجا عرابا. ألا يا فتية الفاروق هيا جنان الخلد تنتظر الشباب. ألا يا فتية الفاروق هيا جنان الخلد تنتظر الشباب. ويا أشبال سعد لا تنام عن الأخطار لا تلقوا الحراب. ويا أشبال سعد لا تنام عن الأخطار لا تلقوا الحراب. رباح الطين قد عدنا وإن كما تدرين نشتاق الإيابة. رباح الطين قد عدنا وإن كما تدرين نشتاق الإيابة. ركبنا للمعالي سابحات لنا في ساحة الهيجا عرابا. ركبنا للمعالي سابحات لنا في ساحة الهيجا عرابا. لنا في ساحة الهيجا عرابا. لنا في ساحة الهيجا عرابا. فلسنا من تروعهم الليالي سل الأغوار عنا والهضابا. فلسنا من تروعهم الليالي سل الأغوار عنا والهضابا. سل اليرموك سل ذات الصواري سل التاريخ إن رمت الصواب. سل اليرموك سل ذات الصواري سل التاريخ إن رمت الصواب. رباح الطين قد عدنا وإن كما تدرين نشتاق الإيابة. رباح الطين قد عدنا وإن كما تدرين نشتاق الإيابة. ركبنا للمعالي سابحات لنا في ساحة الهيجا عرابة. ركبنا للمعالي سابحات لنا في ساحة الهيجا عرابا. لنا في ساحة الهيجا عرابا. لنا في ساحة الهيجا عرابا. سلوا التاريخ يا قومي فإنا بلغنا ذروة المجد غلابا. سلوا التاريخ يا قومي فإنا بلغنا ذروة المجد غلابا. أبو بكر كذا الفاروق منا ومنا خير من وطئ التراب. أبو بكر كذا الفاروق منا ومنا خير من وطئ التراب. رباح الطين قد عدنا وإنا كما تدرين نشتاق الإيابة. رباح الطين قد عدنا وإن كما تدرين نشتاق الإيابة. ركبنا للمعالي سابحات لنا في ساحة الهيجا عرابة. ركبنا للمعالي سابحات لنا في ساحة الهيجا عرابة. لنا في ساحة الهيجا عرابة. لنا في ساحة الهيجا عرابا. أبعد العز نرضى باحتقار وبعد الفخر آثرنا السبابا.